على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية رضي الله عنه: وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ الإسلام قال وهم وسط، يعني لما ذكر مبحث الوسطية قال وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية. قال الشارح رحمه الله قال وهم وسط، ثم نقل كلام الشيخ ابن مانع رحمه الله وعنده تعليق على الوسطية وعنده تعليق على الطحاوية وغيرها. قال: اعلم أن الناس اختلفوا في أفعال العباد هل هي مقدورة للرب أو لا. قال جهم وأتباعه وهم الجبرية، لأن الجهمية هم الجبرية والقدرية هم المعتزلة، القدرية الغلاة دون غير الغلاة، فالجبرية الغلاة هم الجهمية والذين هم أقل الأشاعرة، والقدرية الغلاة انقرضوا ويأتي معنا، والقدرية الذين هم ليسوا بغلاة هم المعتزلة. هذا التالي. ولذلك الجهمية جمعوا بين ثلاث جيمات، ما هي الجهمية؟ لا جيمات جيمات جهمية. نعم، بين الجهمية والجبرية ثلاثة. إيه؟ هم جهمية جبرية مرجئة. نعم نعم، فجمعوا بين الإرجاء والتجاهل والجبر. قال ابن عثيمين في الوسطية قال وما أخبث هذه الجيمات. قال أن الناس اختلفوا في أفعال الله. قال جهم وأتباعه وهم الجبرية: إن ذلك الفعل مقدور للرب لا للعبد. وكذلك قال الأشعري وأتباعه: إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد. إذن أهل السنة وسط بين الجبرية. ماذا قال الجبرية؟ قالوا بأن الإنسان كالريشة في مهب الريح، يعني لا إرادة له، وأن الفعل مقدور للرب لا للعبد. ومعنى كلامهم أن الله يجبر العبد على الفعل. من شرب الخمر يقول الله أجبرني أن شرب في الخمر. ولهذا إذا سلمنا بهذا لا نلوم أحدا، من شرب الخمر لا نلومه، ومن قتل النفس لا نلومه، ومن أشرك بالله لا نلومه، لأن نقول أن الله أجبره. لذلك سموا بالجبرية وسلبوا الإنسان الإرادة. وهؤلاء القوم كما قال شيخ الإسلام في الفرقان وقاله من قبله جماعة من المتقدمين، إذا فعلوا طاعة أصبحوا قدرية، وإذا فعلوا معصية أصبحوا جبرية. ما معنى هذا الكلام؟ يعللون بالقدر. إذا فعلوا طاعة أصبحوا قدرية. ما معنى؟ ينسبون الفضل إليه، ينسبونه إلى أنفسهم. لكن إذا فعلوا معصية قالوا الله أجبرنا عليها، كما قال الكفار من قبلهم والله أمرنا بها. والله تعالى قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فالله لا يأمر بالفحشاء، فمن فعل شرا فقد اختاره هذا الشر، وإن كان الكل قد قدره الله. والله تعالى يقدر الأمر كونا، ولكنه قد يرضى به شرعا وقد لا يرضى به. مثلا إيمان المؤمن قدره الله كونا أم لا؟ قدره. إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه شاءه الله أم لا؟ طيب هل أحبه الله؟ إذن اجتمعت الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية، ولذلك قيل يجتمعان في المؤمن يفترقان في العاصي. طيب أبو لهب قدر الله عليه الكفر أم لا؟ إذن هو كافر. طيب هل يحب الله كفره؟ لا. إذن الله تعالى قدر هذا الأمر كونا ولم يرضه شرعا، لأن الله تعالى وهب للإنسان عقلا وإرادة وأرسل له الرسل وأنزل عليه الكتب فاختار طريق النار، فمن اختار النار فله النار ومن اختار الجنة فله الجنة. ولهذا الله تعالى قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هنا قال أن الجبرية يقول أن الإنسان كالريشة في مهب الريح لا قدرة له، وهذا العقل يرفضه. إيش معنى؟ لازم قولهم أن بل حقيقة قولهم أن الله تعالى أجبر أبا جهل على أن يكون كافرا ثم أدخله النار. إذن الله تعالى كلفه ما يطيق أو ما لا يطيق، كلفه أمرا لا يطيقه، لأن الله كلفه بالإيمان وهو لا يستطيع الإيمان، والله تعالى قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهل يأتي أبو جهل يوم القيامة يقول أنت كتبت علي أن أكون من أهل النار أو أن أكون كافرا؟ الجواب نعم، الله قدر أن يكون أبو جهل من أهل النار لما اختار النار، لذلك الإسلام كان أمامه، لماذا لم يؤمن؟ لأنه أحب النار وسعى إليها. ولهذا لما عمار بن ياسر رضي الله عنه سب النبي صلى الله عليه وسلم، هل تجاوز الله عنه أم لا؟ أجيبه كيف؟ لماذا تجاوز عنه؟ لأنه مكره. الله تعالى قال من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلما أكره على الكفر غفر الله له ولا غفر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن عادوا فعد، يعني إن عادوا إلى إكراهك فعد إلى سبي. وسب النبي صلى الله عليه وسلم كفر بالاتفاق، ثم نقل ذلك القاضي وشيخ الإسلام الصفاري قضى عياض الشفاء. فلما أكره العبد لم ينله شيء، ولهذا الإنسان حتى المحرم إذا اضطر إلى أكل الجيفة وأكل الخنزير جاء، الله تعالى قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمخنقة والمنقوذة إلى غير ذلك، ثم قال فمن اضطر في مخمصة يعني مجاعة غير باغ ولا عاد فإن الله غفور، لا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالضرورة ترفع التكليف، ولهذا قالوا وليس واجب بلا اقتدار ولا محرم مع اضطرار كما قال ابن سعدي في المنظومة. إذن الكافر لو أجبره الله لكان معذورا عند الله، لكن الله تعالى لم يعذرهم وأدخلهم النار. فهل يأتي فرعون يوم القيامة ويقول أنا أجبرت على الكفر؟ لا، اختار الكفر، ولذلك في الآخر آمن هو، لكن الآن وقد كفر من قبل. فهمتم؟ إذن هؤلاء الجبرية وكلامهم يناقض العقل. لهذا لما دخل يهودي على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا في الجزء الثاني مجموع الفتاوى، ذكر قصيدة بين فيها أنه كيف الله شاء أن أكون يهوديا ثم قدر علي النار. شيخ الإسلام ابن تيمية علم أن هذا رجل معاند، فأجابه بالشعر في قصيدة تبلغ تقريبا 100 بيت تائية القدر. فقال له شيخ الإسلام قال سؤالك يا هذا سؤال معاند. الحافظ في آخره قال غوي خارج عن محجتي، هذا سؤال معاند. ثم بعد شيخ الإسلام ايش قال له في هذه التائية؟ قال وهبك كففت اللوم عن كل فاجر. وهبك يعني كففت اللوم، لم تلوم لا الفاجر ولا السارق ولا كذا. قال فيلزمك الإعراض عن كل مجرم وكل غوي عاد في عرض في نعم في عرض. ونسيت أبيات شيخ الإسلام. الحافظ شيخ الإسلام قال إذا قلنا بالجبر، من سرق نقول هو مجبور على السرقة، ومن زنى مجبور على الزنا، ومن سبك مجبور. قال ومن تعدى عليك في عرض وحرمة، هكذا قال شيخ الإسلام، قال فلا لوم عليه. وأنت لو إنسان تعدى عليك وضربك تقول له لماذا؟ يقول لك أنا مجبر. يقبلها العقل هذه؟ لذلك لما جاء شيخ ابن حسين ضرب مثلا، قال لو أن رجلا دخل السوق أمام الناس وأخذ عصا يضرب رجل، يضرب فيه والرجل يبكي، فقال الناس لا تضرب الرجل، قال أنا مجبر لا أستطيع أن أتوقف، يقبلها عقل؟ إذا كان هذا في حق شخص يضرب، ما بالك في حق رب يعصى؟ فهمتم؟ هذا لا يقبله العقل. ولهذا هؤلاء القوم لا عقل لهم، ناهيك أنه لا دين لهم. ثم قال وكذلك قال الأشعري وأتباعه إن المؤثر في المقدور قدرة الرب دون قدرة العبد، وهو ما يسمى بالكسب عند الأشاعرة. الأشاعرة قال العبد مختار في الظاهر ولكنه مجبر في الباطن، فإذا قارن الفعل فعل الله وهو في الحقيقة جبري، واخترعوا لفظ الكسب وليس هذا المقام التفصيل، وهذا الكسب لا تعريف له، وقد مر معنا أظن في شرح اللمعة. قال وقال جمهور المعتزلة وهم القدرية، أي نفاة القدر، سموا القدرية لأنهم نفوا القدر. وهم قالوا لأهل السنة أنتم أحق بتسمية القدر منا لأنكم أثبتتم القدر، قد نبه على هذا أبو الحسن الأشعري في الإبانة، قال لا بل سماهم السلف قدرية لأنهم لما نفوا قدرة الله نسبوا القدرة لأنفسهم، فهم كانوا أحق بتسمية القدرية. فهمت؟ والقدرية أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجه، حديث صححه جماعة، قال القدرية مجوس هذه الأمة، قدرية نوعان غلاة وهم الذين أنكروا علم الله، قالوا الله تعالى لا يعلم الأمر إلا إذا وقع، وهؤلاء هم الذين خرجوا في عهد الصحابة، قصة معبد الجهني صحيح مسلم، قصة ابن عمر، قالوا لقد ظهر عندنا معبد الجهني وظهر معه أقواما يزعمون يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم ويزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف. إيش معنى أنف؟ حادث متجدد، يعني أن الله تعالى لا يعلم الحدث إلا بعد أن يقع، يعني الله تعالى لا يعلم الغيب، هذا كفر بالاتفاق باتفاق جميع الأنبياء والمرسلين. خذ واحد من أهل الكتاب يهودي ولا نصراني تقول له هذا الكلام يقول لك هذا كفر، هذا لا يقبله أي دين. فهمتم؟ وهؤلاء انقرضوا غير موجودين، هؤلاء انقرضوا كانوا في أول الإسلام ثم ذهبوا، ولذلك السلف قالوا ناظروا القدرية بالعلم، بعلم الله، فإنهم أقروا به خصموا وإنهم أنكروه كفر. أنت إذا رأيت قدر من هؤلاء الغلاة كان غير موجودين منها تقول له هل الله يعلم ما سيقع؟ إن قال لا كفر وإن قال نعم خصم، وليش لا تناقش في أي مسألة أخرى، يعني من أنكر علم الله كافر بالاتفاق. الله تعالى قال إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والقدرية الذين هم دونهم هم المعتزلة، المعتزلة ليسوا بكفار. إيش قال المعتزلة؟ قالوا الله يعلم ما سيقع، غير أن العبد يخلق فعل نفسه، فأنا إذا قمت بالطاعة أو المعصية أنا خلقت فعل نفسي، ويقولون أن الله لا يشاء المعصية، فجهلهم بالتفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية هو الذي أوقعهم في هذا. ولهذا قال ابن سعدي في شرح على الوسطية في التنبيهات اللطيفة قال فمن فهم الفرق، قالوا حتى خذها الرأس، فمن فهم الفرق بين الإرادتين الكونية والشرعية، والكونية هي المشيئة، قال فقد فهم لب هذا الباب ومنع نفسه من هذه الضلالات، من القول بالجبر ومن القول بالقدر. إذن المعتزلة قالوا العبد يخلق فعل نفسه، وقالوا أنهم أن الله لا يشاء المعصية. ولهذا جاء بعضهم يناظر أحد الأئمة قال سبحان الذي تنزه عن الذنوب والمعاصي، أو سبحان الذي تنزه على أن يأمر بالذنوب والمعاصي أو أن يشاء الذنوب والمعاصي، يعني أهل السنة يقول حتى المعصية شاءها الله لكن شاءها كونا في كونه يقع لكن لا يرضاها ويعاقب من فعلها. إذا جاء المعتزلي وكأنه يمدح الله قال سبحان الذي تنزه أن يشاء شرب الخمر، فأجابه الرجل الإمام قال له وسبحان الذي يكون في ملكه ما لا يشاء، أو تعالى الله أن يكون في ملكه ما لا يريد، لأن إذا قلنا أن الله لا يشاء المعصية إذن الله تعالى يقع في ملكه ما لا يريد، إذن إرادة الله شيء كونية، مشيئة الله الله يشاء شيء وعبده يشاء شيء آخر، وإرادة العبد تكون هي فوق إرادة الله، وهذا كفر. لو أن إنسان فهمه كفر، وكان أهل السنة يكفر معتزلا. ولهذا الله تعالى قال لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فهم بهذا القول جعلوا مشيئة العبد فوق مشيئة الله. ولهذا ذكروا من الطرائف أن رجلا سرقت له دابة، فجاء رجل مار من المعتزلة وظنه عمرو بن عبيد معتزل، فقال له ادعو الله أن يرد علي شاتي أو دابتي. ايش دعا هذا المعتزل؟ قال اللهم لقد سرقت ناقته أو سرقت دابة هذا الرجل وأنت لم تشأ سرقتها، فردها عليه. فقال له الرجل قبحك الله، فكما أنها سرقت ولم يشأ سرقتها فلعله يريد ردها ولا يستطيع ردها. فهمتم؟ قال كما أنه لم يشأ سرقتها وسرقت، كذلك قد يشاء ردها ولا ترد. شوف الجهل، اللهم سرقت وأنت لم تشأ، إذا لم يشأ الله شيء لا يكون. ذلك الله تعالى قال ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فمن فرق بين الإرادتين فهم هذه المسألة. والمعتزلة سموا بمجوس هذه الأمة لأنهم زعموا أن للكون خالقان، كما فعل الثانوية سموهم المجوس. المجوس ايش يقولوا؟ يقولوا الخير يخلقه إله والشر يخلقه إله، والرمزهم سمبول عندهم هذا المعروف عند الصينيين باليانغ واليونغ، هذا فهمتم؟ نقطة بيضاء في سواد ونقطة سوداء في بياض، هذا هذا هذا نموذج للمجوس. لذلك مثلا في رياضة الكونغ فو حتى كان يعتمدون هذا، لأن أصلها مجوسية بوذية. هذا من اليانغ واليونغ، هذا من المجوس، إله الخير وإله الشر. فهمتم؟ فالمعتزلة هكذا قالوا، قالوا الخير يخلقه من؟ الله. والشر من يخلقه؟ عبده، أو فعل الإنسان يخلقه الإنسان، وهذا لا شك من الضلال. قال وجمهور، قال جمهور المعتزلة وهم القدرية نفاة القدر، إن الرب لا يقدر على عين مقدور العبد. السلف هل يقدر على مثل مقدوره؟ فأثبته البصريون كأبي علي وأبي هاشم، ونفاه الكعبي وأتباعه البغداديون. إذن هنا ذكر مذاهب إيش المعتزلة في مسألة القدر. أهل السنة وسط بين هؤلاء الجبرية الذين هم غلاة قدر، بالغوا في القدر حتى سلبوا الإنسان مشيئته، وبين هؤلاء الجفاة الذين ضيعوا مسألة القدر حتى غلوا في قدرة الإنسان وزعموا أن مشيئة الإنسان فوق مشيئة الله. قال وقال أهل الحق أفعال العباد صاروا، أفعال العباد بها صاروا مطيعين وعصاة، وهي مخلوقة لله تعالى، والحق سبحانه منفرد بخلق المخلوقات لا خالق لها سواه. فالجبرية غلوا في إثبات القدر فنفوا فعل العبد أصلا، والمعتزلة نفاة القدر جعلوا العباد خالقين مع الله، ولهذا كانوا مجوس هذه الأمة. ثم ذكر بقية الكلام، والله جل وعلا قال والله خلقكم وما تعملون، يعني الله تعالى خلق العبد وخلق فعله. لكن الله تعالى مثلا الإنسان يشرب الخمر، خلق الله جل وعلا هذا الفعل، لكن خلقه وشاءه كونا ولكنه لم يرضى به شرعا. أما الطاعة خلقها وشاءها كونا ورضي بها شرعا. إذا أردت تفرق بين أي إيش الآية اللي فيها الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، غير كلمة أراد بالمحبة. إذا استطعت تغير هذه المحبة فهي الإرادة الشرعية. ماذا يريد الله؟ نعم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هنا يريد، تستطيع تغيرها بالمحبة أم لا؟ يحب الله، إذن هي إرادة شرعية. فكل إرادة شرعية داخلة في الإرادة الكونية، لكن ليست كل إرادة كونية هي شرعية. واضح الأمر؟ طيب يقف. ودخل بقر. ثم قال وفي باب وعيد الله بين المرجئة والوعيدية من القدرية وغيرهم. إذن ذكرنا وسطية أهل السنة في الأسماء والصفات بين المعطلة والممثلة، ثم ذكر وسطية أهل السنة في القدر بين الجبرية الغلاة وبين القدرية الجفاة، ثم ذكر وسطية أهل السنة في مسائل الوعد والوعيد، فهم وسط بين المرجئة والوعيدية، والوعيدية والخوارج والحروريون. قال في باب وعيد الله، قال الشارح يعني أن أهل السنة وسط في باب الوعيد بين المفرطين من المرجئة الذين قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة، وزعموا أن الإيمان مجرد التصديق بالقلب وإن لم ينطق به، وسموا بذلك نسبة إلى الإرجاء أي التأخير، لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان، لأن أرجع أخر، قال جل وعلا أرجي وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. فالإرجاء هو التأخير، ومعناه في الاصطلاح الإرجاء هو تأخير العمل عن مسمى الإيمان. والمرجئة كم من طائفة؟ الغلاة منهم الجهمية، قالوا الإيمان هو الاعتراف، مجرد الاعتراف هو الإيمان. ولازم قولهم أن إبليس مؤمن أم لا؟ مؤمن، أنا معترف بوجود الله ومعترف بقدرة الله، وفرعون مؤمن على حد قولهم. الطائفة الثانية هم الكرامية، قالوا الإيمان هو القول فقط. ولازم قولهم أن المنافقين مؤمنون، لأن المنافقون نطقوا بالشهادة. الله تعالى قال إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الثالث هم مرجئة الفقهاء من أبي حنيفة رحمه الله وغفر له ومن تبعه من الأحناف. هؤلاء مرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول واعتقاد، وأخروا العمل عن مسمى الإيمان. إما قالوا الإيمان العمل مكمل، أو قالوا هو ثمرة من ثمرات الإيمان وليس من الإيمان. وأهل السنة يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. والعمل عند أهل السنة ركن، والركن هو ما تقوم عليه ماهية الشيء، فلا يعقل إيمان بدون عمل أبدا، ليس هناك إيمان بلا عمل. وجمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذا الحديث الصحيحين واللفظ لمسلم في شعب الإيمان. إيش قال؟ قال الإيمان 74 وفي رواية 60 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله إذن هو قول، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. الحياء قلبي، والإماطة فعلي، والشهادة والنطق بها قول. فهمتم؟ إذن جمع في الإيمان بين القول والفعل والاعتقاد. وبعض السلف يقول الإيمان قول وعمل ولا يقول اعتقاد، لأن قول وعمل الجوارح وقول وعمل القلب. قول القلب اعتقاداته، وعمل القلب هو توكله وإخلاصه وخشيته وخشوعه إلى غير ذلك. فالإيمان عند أهل السنة قول وعمل واعتقاد. واللفظ الكثير عند المتقدمين يقول الإيمان قول وعمل، ويدخل فيه طبعا الاعتقاد. طيب، وعلى هذا فائدة، بعض الناس دائما لا يرى الضابط بين التفريق بين العقيدة والإيمان. جاني ينبه على هذا كثيرا، فرق بين العقيدة والإيمان. الإيمان اعتقاد وقول وفعل، صحيح؟ والعقيدة هي جزء، العقيدة هي اعتقاد القلب. إذن العقيدة أعم أم أخص من الإيمان؟ أخص، فهي جزء من الإيمان. ولذلك نقول أصل الإيمان اعتقاد القلب أصله، ولكن يأتي معه القول ويأتي معه العمل. فهمتم؟ الإيمان أصله اعتقاد القلب، ولكنه لا يستقيم إلا بالقول، ولا يستقيم إلا بالفعل، ولا ينفك أحدهم عن الآخر. فلا يصح أن يسمى إيمانا إلا بالقول والعمل والاعتقاد. ولهذا السنة يقول لو أن رجل دخل في الإسلام ما لم ينطق بالشهادة لا يعتبر مسلما، وإن أقر بقلبه بأن هذا الدين حق، إذا لم ينطق لا يحكم بإسلامه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه يا عمه قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فهمتم؟ فلا بد من النطق. إذن المرجئة ذكر، ثم ذكر كلاما عن المرجئة، قال وأما الإرجاء الذي نسب إلى بعض الأئمة من أهل الكوفة كأبي حنيفة وغيره، وهو قوله إن الأعمال ليست من الإيمان، ولكنهم مع ذلك يوافقون أهل السنة على أن الله يعذب من يعذب من أهل الكبائر بالنار ثم يخرجهم منها بالشفاعة وغيرها، وعلى أنه لا بد في الإيمان من نطق باللسان، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة يستحق تاركها الذم والعقاب. فهذا النوع من الإرجاء ليس كفرا وإن كان قولا باطلا مبتدعا لإخراجهم الأعمال عن الإيمان. إذن هنا ما ذكرت لكم أن المرجئة الفقهاء قالوا الإيمان قول واعتقاد والعمل ليس من أصل الإيمان، هم ليس عندهم العمل ليس من الإيمان، لكن هم يقولون أن من ترك العمل يعاق، ولهذا هم يكفرون بترك الأعمال ويكفرون بكثير من الأمور. فهم ليسوا كالمرجئة يقولون من دخل في الإيمان لا يخرج فيه، لأن المرجئة يقول لا يضر مع الإيمان دم ولا ينفع مع الطاعة مع الكفر طاعة. ولهذا قال عنه شيخ الإمام ابن القيم في النهي قالوا والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، مثل المشط كلها متساوية، فإيمان أفسق هذه الأمة كإيمان أبي بكر عندهم. ولهذا قال بعض السلف قال ولقد أدركنا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيهم أحد يقول إيماني كإيمان جبريل. ولهذا البخاري في صحيحه في كتاب الإيمان ذكر في أول الصحيح قال ولقد كتبت عن 1000 من الشيوخ كلهم يقولون الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. 1000 من شيوخ البخاري أدركوا هذا الأمر. ولهذا ذكروا من باب اللطائف أن رجلا من المرجئة مر على شارب خمر فسبه شارب الخمر، سب هذا المرجئ قال أتسبني وقد جعلتك مؤمنا كاملا الإيمان. فهمتم؟ فعاد عليه ريته. نعم. فهؤلاء المرجئة لا شك أن فتكوا بالدين. تصور أنت إيمان أفسق واحد من هذه الأمة كإيمان أبي بكر. الصحابة أنفسهم لا يجرؤ واحد من الصحابة يقول إيماني كإيمان أبي بكر، صحاب ولا واحد فيهم، حتى أن عمر كان يقول يا ليتني كنت شعرة بصدر أبي بكر، لا يستطيع. فهمت؟ ما بالك بأنك تزعم أن واحد من الفساق الأمة كإيمان أبي بكر أو كإيمان جبريل. ولهذا الإرجاء لا شك بدعة شنيعة عظيمة، والناس الآن يقعون في الإرجاء من حيث يريدون أو لا يريدون. قل له صلي، قل لك الإيمان في القلب، هذا جهمي، هذا معتقد الجهمية. صحيح الجهمي يقول الإيمان في القلب، لأن الناس يقول التقوى ها هنا ويضرب على الصدر، صحيح هذا صحيح، لكن التقوى بدون عمل ليش التقوى؟ إيش التقوى؟ تضع بينك وبين عذاب الله وقاية، بدون عمل إيش من وقاية تقع؟ فهم؟ الناس الآن يقعون في الإرجاء، حتى أن بعض الناس يقول لك لا تكفر الناس. التكفير بغير حق مذموم، لكن التكفير بحق ينبغي. نكفر من كفر الله ورسوله، يأتي ثاني سب الله وسب النبي صلى الله عليه وسلم ونقول ليس بكافر. حتى أن بعض الناس يتورع عن تكفير اليهود والنصارى، ولهذا ابن القيم في النونية يقول الكفر حق الله ثم رسوله بالنص يثبت لا بقول فلان من كان رب العالمين وعبده قد كفره فذاك ذو الكفران، هذا صاحب الكفر الذي كفره الله وكفره رسوله، ليس لك الخوارج يكفرون بالكبيرة وبغير حق. فأهل السنة يكفرون من كفره الله ورسوله ويجرون الأحكام على الظهر، فمن ظهر إسلامه حكمنا به ومن ظهر كفره حكمنا بذلك على مقتضى الأدلة. فهمتم؟ إذن مرجئة الفقهاء يقولون أن الإيمان عفوا يقولون على أن العمل واجب ويستحق من تركه الذم والعقاب. ثم قال هنا قال هذا النوع من الإرجاء ليس كفرا ولكنه قول باطل مبتدع. وعلى هذا يجيبنا الشارح على مسألة يقع فيها الناس، هل خلافنا مع المرجئة خلاف لفظي أم خلاف حقيقي؟ صحيح أنه خلاف حقيقي يأتي تفصيله، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. Oh, yeah.